نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذه من الحساب جمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العدد العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. قول الناظم رحمه الله: فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل، يعني أنني أعطيتك كلمات مفيدة يأتي على منوالهن العمل في القسمة والتصحيح. إذا عرفتها وسلكت على طريقتها هديت إلى الصواب بإذن الله، من غير تطويل ولا اعتساف، يعني ليست فيها تطويل ممل وليس فيها خروج عن الطريق المستقيم تلوي أو انحراف، وإنما هي كلمات مفيدة مختصرة. فاقنع بما بين فهو كافي. اقنع يعني كن قنوع، والقناعة كنز لا ينفد، يقنع الإنسان بما وهبه الله جل وعلا. فهو كافي لمن قصد الصواب والبيان والإيضاح، فهي واضحة. وهذان البيتان ليس من الفرائض في شيء، وإنما هي نفسها حشو كما يسميها الشراح، هي حشو لكنها مبينة، بأن المؤلف رحمه الله تعالى بين ما يلزم لطالب العلم. وقد أجاد رحمه الله وأفاد وأوضح باختصار. وخلاصة القول في الحساب سواء كان المصح من ستة، أحيانا يكون الأصل من اثنين والمصح من ستة، وأحيانا يصل التصحيح إلى مئات الآلاف، والطريقة هي الطريقة واحدة، وإنما بحسب العدد ووجود الورثة والتباين بين السهام والرؤوس، ثم التباين بين الرؤوس بعضها مع بعض، فتطول المسألة. وإلا فالطريقة واحدة: أولا ينظر بين السهام والرؤوس، السهم ثلاثة والرؤوس تسعة مثلا، بينهما موافقة بالثلث، تثبت ثلث الرؤوس، السهام دعها في على ما هي عليه، السهام اثنان والرؤوس أربعة، بينهما موافقة في النصف، تثبت نصف الرؤوس اثنين، الرؤوس تسعة والسهام أربعة مباينة، الأربعة والتسعة ما تتفق في جزء من الأجزاء، السهام ثلاثة والرؤوس ثلاثة منقسمة، لا انكسار حينئذ. هذا النظر الأول بين السهام والرؤوس، ولا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن تكون منقسمة مثل ثلاثة وثلاثة منقسمة ما تحتاج إلى حساب زائد، أو تكون موافقة بينها في جزء من الأجزاء، تتفق في جزء من الأجزاء، لها ربع لها ثلث لها ثمن لها سدس وهكذا، متفقة في جزء من الأجزاء، وأحيانا لا تنقسم ولا توافق وإنما تباين، تكون هذه ثلاثة وهذه أربعة، هذه أربعة وهذه خمسة، هذه خمسة وستة، وهكذا متباينة ما تتفق في جزء من الأجزاء. هذا النظر الأول بين الرؤوس والسهام. ثم تأتي للنظر الثاني الذي على اليمين الذي هو خلاصة ما سجل عن الرؤوس. ما تقول بين الرؤوس بعضها مع بعض؟ نقول كما تقدم، نقول بين المثبتات، لأن الرؤوس قد تكون ستة والمثبت من الرؤوس ثلاثة، فما ننظر بين الرؤوس والرؤوس وإنما ننظر بين المثبتات حذاء الرؤوس. قد تكون الرؤوس مثلا أربعة والمثبت اثنان لأن فيها موافقة، مثبت اثنان رؤوس، تنظر بين المثبتات بعضها مع بعض، ولا يخلو من أربع حالات: إما أن تكون متماثلة ثلاثة وثلاثة وثلاثة، أربعة وأربعة وأربعة، خمسة وخمسة وخمسة، وهكذا. نكتفي بواحد منها لأن من قسم على هذه انقسم على هذا. الحالة الثانية أن تكون متداخلة، بعضها داخل ضمن الثاني، مثلا اثنين واربعة تداخل، اثنين وستة تداخل، ثلاثة وستة تداخل، ثلاثة وتسعة تداخل، يعني داخلة، الأصغر داخل في الأكبر، هذا الثاني. الثالث أن يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، مثل أربعة وستة، ستة وثمانية، ثمانية واثنى عشر تتفق، خمسة وخمسة عشر، ثلاثة وثمانية عشر، وثلاثة وثمانية عشر تأتي فيها الموافقة وتأتي فيها المداخلة، وإذا أمكن المداخلة فهي أريح. فالمماثلة والمداخلة والموافقة تأخذ وفق أحدهما وتضربه بالآخر. الحال الرابعة المباينة، تكون الرؤوس نفسها والمثبت من الرؤوس متباينة، تضرب واحد في الآخر ثم تضرب الثاني ثم الثالث حتى تكملها، وما خصل منها يعتبر هو بمثابة جزء السهم، يضرب في أصل المسألة والناتج هو مصح المسألة، ولا بد أن ينقسم على جميع الورثة إذا سلكت الطريقة الصحيحة. فإن لم ينقسم على جميع الورثة عرف أن قسمتك وطريقتك ليست بصحيحة فترجع إلى نفسك. قال المؤلف: ولو خلف أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخا لأم وأربعة أعمام فأصل. لا اقرأ هذا من الحساب، ما قرينا الأول، بقي لنا في شيء؟ بقي شيء؟ اقرأ من حيث وقفنا. ولو خلف أربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخا لأم وأربعة أعمام فأصلها اثنى عشر، ووقع الكسر فيها على أربع فرق. أربع فرق كيف هذا؟ انظر، لو خلف أربع زوجات وثمان جدات، وهذا ما يتأتى لكن تصوير، وستة عشر أخا لأم وأربعة أعمام، أربع زوجات لهن الربع، والربع من اثني عشر ثلاثة، ثلاثة وهن أربع منكسر، وثمان جدات لهن السدس اثنان وهن ثمان منكسر، وستة عشر أخا لأم لهم الثلث أربعة، أربعة وهن ستة عشر منكسر، وأربعة أعمام لهم الباقي منكسر، فالانكسار على أربع الفراق. نعم. فاصلها اثنى عشر، ووقع الكسر فيها على أربع فراق، وجزء سهمها أربعة لتماثل المحفوظات. جزء سهمها أربعة، كيف هذا؟ نعم، أربع زوجات أثبتنا الأربعة، وثمان جدات، ثمان جدات مثبت لها أربعة لأن الجدات تساهمهن اثنان وهن ثمان على فرضه، ولا لا نوافقه على هذا، وهن ثمان، اثنان مع الثمانية موافقة بالنصف، يثبت للجدات أربع، نختصر أربع. وستة عشر أخا لأم، الإخوة لأم كم نصيبهم؟ أربعة، أربعة وهم ستة عشر موافقة في الربع، يثبت ربع الستة عشر. وأربعة أعمام تثبت، ثم تنظر بين المثبتات، وجدتها كلها أربع، أربع زوجات والجدات أربع والأعمام والإخوة لأم أربعة والأعمام أربعة، صار الجميع يؤخذ منها واحدة، منها أربعة، أربعة تضربها في اثني عشر، أربعة في عشرة بأربعين، وأربعة في ثمانية في اثنين بثمانية، بثمانية وأربعين، ويعتبر هذا مصحوة. مع كثرة الرؤوس هذه والعدد صارت مصحوة ثمانية وأربعين. نعم. ولو خلف زوجتين وست جدات وعشرة إخوة لأم وسبعة أعمام لكان جزء سهمها 210 لتباين المحفظة. انظر الفرق، الفرق في الرؤوس ما هو كثير، لكن هناك جزء سهمها أربعة وهذه جزء سهمها 210 نظرا للتفاوت والتباين بينها. نعم. لكان جزء سهمها 210 لتباين المحفوظات وصحت من 2520 وعشرين، وصحت من جر الجبال، من ما تعجز عن الجبال فتعجز عن العشرين، إذا دخلت من على الجبال جلست تجرها، وصحت من 2520. وإن خلف أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وجد فأصلها 24 وتعول إلى 27 وجزء سهمها 140 وتصح من 3780 وهكذا. نعم. تنبيه: الجزء بضم الجيم مهموز الآخر، الجزء بضم الجيم مهموز الآخر، ويجوز في الزاي السكون والضم، والحذر بالحاء المهملة والذال المعجمة الاحتراز، والزيغ بالزاي وآخره غين معجمة وهو الميل الإحصاء الضبط، والضم هنا الجمع والضبط كلمات سبقت. نعم. والقسم بفتح القاف مصدر قسم وبكسر القاف النصيب، وكلامه يحتملهما، والأظهر الفتح، والأعجم الذي لا يفصح عن مقصوده ولا يبينه، والفصيح ضده، وغالب ذلك حشو. الجمل بفتح الميم جمع جملة أقرأ البيتين، هذه من الحساب، فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فاقنع بما بين فهو كافي. نعم. أقول الجمل بفتح الميم جمع جملة بسكونها، يعني جملة وجملة وجملة يقال لها جمل. نعم. أي فهذه جمل من الحساب مجردة عن المثل يأتي بها العمل على الصفة المطلوبة من غير تطوير في العبارة ولا ارتكاب غير طريق العمل، والمثال الصفة التي تصف المراد، والتطويل هنا ضد الاختصار، والاعتساف بكسر الهمزة هو الأخذ على غير الطريق، واقنع من القناعة وهي الرضا بالقسم وهي الرضا بالقسم، والماضي قنع، الماضي الفعل الماضي من قنع من القناعة قانع. نعم. وزن فرح فهو قنع وقانع وقنوع وقنيع، وبين مضموم الأول مكسور الثاني مشدد مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله يعني مبني للمفعول، تقول ضرب مبني للفاعل، ضرب مبني للمفعول، مبني لما لم يسمى فاعله. نعم. أي وضح، والكافي المغني والكافي المغني عن غيره، والبيتان كلاهما حشو وتطوير لا يحتاج إليهما. اقسم انكسار على فريق واحد فقط، زوج وجدة وأربعة إخوة لغير أم، زوج وجدة وأربعة إخوة، إذا قيل لغير أم فالمراد إخوة أشقاء أو لأب سيان، لأن ما في تزاحم. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، كم هذه؟ أربعة، بقي اثنان، لمن؟ لأربعة الإخوة لغير أم. والمسألة عادلة ليست عائلة، أو يقال عنها ناقصة لأن فيها عاصب، إخوة لغير أم. نصيب الزوج يأخذه نصف، ونصيب الجدة السدس تأخذه، بقي نصيب أربعة الإخوة لغير أم، نصيبهم كم؟ اثنان، ورؤوسهم أربعة. ما تنقسم الاثنين على الأربعة، غير منقسمة، ينظر هل بينهما موافقة؟ نعم، الاثنان لها نصف والأربعة لها نصف، فنثبت نصف الأربعة، نأخذ اثنين، والانكسار عليها فقط، فالاثنان هذه هي جزء السهم، اثنين في ستة باثني عشر، صحت من اثني عشر، تعطيهم للزوج ثلاثة في اثنين بستة، وللجدة واحد في اثنين باثنين، وللإخوة لغير أم اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحد واحد، الانكسار على فريق واحد مع المباينة، مع المباينة، ما في موافقة بين الرؤوس والسهام. زوج وثلاثة أعمام، من يقسم؟ أين أحفاد زيد؟ المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأعمام الثلاثة النصف واحد، نصيب الأعمام واحد ورؤوسهم ثلاثة، منقسم؟ لا، موافقة؟ لا، مباينة، فنأخذ مجموع الرؤوس التي هي ثلاثة ونضربها في أصل المسألة اثنين، فصحت من ستة، وصح المسألة ستة، للزوج واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأعمام واحد في ثلاثة بثلاثة، لكل واحد منهم واحد، جدة وأخوين شقيقين، من يقسم؟ المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللأخوين الشقيقين الباقي كم؟ خمسة، خمسة، ورؤوسهم اثنان، منقسمة؟ لا، غير منقسمة. كم نثبت؟ نثبت مجموع الرؤوس اثنين في ستة باثني عشر، وهذا ما صح المسألة، للجدة واحد في اثنين باثنين، وللإخوة وللأخوين الشقيقين خمسة في اثنين بعشرة، لكل واحد منهم خمسة، الانكسار على أكثر من فريق مع المماثلة في الرؤوس. ثلاث جدات وثلاث أخوات لغير أم، وثلاث أخوات لأم، ثلاث جدات وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأم، فيها سدس وفيها ثلثان وفيها ثلث، المسألة من ستة، للجدات السدس واحد، وللأخوات لغير أم الثلثان أربعة، وللأخوات لأم الثلث اثنان. ننظر بين ثلاث الجدات وسهامهن واحد ما ينقسم منكسر، وثلاث أخوات لغير أم وسهامهن أربعة، سهامهن أربعة منكسر مباين، وثلاث أخوات لأم سهامهن اثنان ورؤوسهن ثلاثة مباين. ننظر في المثبتات، المثبتة ثلاث جدات وثلاث أخوات لغير أم وثلاث أخوات لأم، هذه متداخلة متماثلة متماثلة، ثلاثة وثلاثة وثلاثة، نكتفي بثلاثة واحدة. نضربها في مبلغ عول المسألة، لأن المسألة عائلة فيها سدس واحد وفيها أربعة نصيب الأخوات لغير أم وفيها اثنان نصيب الأخوات لأم، عالت إلى سبعة. نضرب الثلاثة هذه التي هي الرؤوس المتماثلة في السبعة بواحد وعشرين، ومنها تصح، وهكذا. وسيأتي زيادة أمثلة إن شاء الله للأحوال الأخرى. وارجع إلى ما عندك في الكتاب من أمثلة، وصور أنت لنفسك أمثلة وحاول قسمتها، إن انقسمت فاحمد الله على ذلك، وإن لم تنقسم فاستعن بمن تراه يعينك. منكم من كتب شيئا ما صحت معه، لكن حذاري أن يكتب هلك عن زوج وزوجة، كما يكتب بعض الإخوة يصور مسائل يقول هلك هالك عن زوج وزوجة. من الهالك؟ أدام الزوجة والزوجة، الزوج والزوجة ورثا، أو يأتي مثل طريقة المؤلف رحمه الله يقول عن ست جدات أو ثمان جدات، يقول هلك هالك عن زوجين أو ثلاث أمهات، وهكذا يصور تصوير ممكن أن يقع، ويحذر الخيالات التي لا تقع. في أحد منكم كتب شيء ما صحت معه؟ ما صحت؟ لا، لو صح الحمد لله، يحمد الله على ذلك ويجحد عن العين، لا يصب بعين، العين حق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.